يقول يا شيخ الاحتلام في نهار رمضان، الإنسان إذا نام في نهار رمضان ووقعت له جنابة في نومه احتلام فلا يفسد صومه.